بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فسنتكلم اليوم على موضوع مهم من موضوعات الطلاق التي نحن بصددها في هذا الدرس والدروس السابقة، ألا وهو الطلاق السني والبدعي. لقد قسم الفقهاء الطلاق إلى طلاق سني وطلاق بدعي. فالطلاق البدعي هو الطلاق الذي يكون إما في الحيض بأن تكون المرأة حائضة، وإما في طهر قد جامعها زوجها فيه. فهاتان الصورتان من صور الطلاق البدعي، أن يطلق الرجل امرأته وهي حائض، أو أن يطلقها في الطهر بعد الحيض لكنه قد وطئها في هذا الطهر، فهذا الطلاق يسمى طلاقا بدعيا وهو محرم إلا أنه يقع. وأما الطلاق السني أو الطلاق للسنة فهو أن يطلق الرجل امرأته في طهر لم يمسها فيه، أو أن يطلقها وهي حامل، على التقسيم الذي سنذكره في كلا الطلاقين. هذا هو التقسيم الذي جرى عليه أكثر الفقهاء، وهو التقسيم الأضبط. وهناك تقسيم آخر أشهر من هذا التقسيم إلا أنه ليس بضبطه، وهو يحتوي على هذين القسمين، يحتوي على الطلاق السني والطلاق البدعي، إلا أن الذين قسموه أضافوا إليه طلاقا آخر، وهو الطلاق الذي ليس بدعيا ولا سنيا، وهو طلاق الصغيرة. إذا طلق الإنسان امرأة صغيرة لم تحض بعد وكان يطأها، فإن طلاقها لا يوصف بالسنة ولا يوصف بالبدعة. وكذلك الآيسة التي انتهت من الحيض طلاقها لا يوصف لا بالسن ولا بالبدع، والمختلعة طلاقها لا يوصف بسنة ولا بدعة. وهذا التقسيم وإن كان أشهر إلا أنه ليس بأضبط، وذلك أن التقسيم الشرعي هو ما يكون الطلاق فيه سنيا أو بدعيا، وتندرج فيه الصور التي ذكرناها في التقسيم الثالث لمن قسموا الطلاق إلى سني وبدعي ولا لا سني ولا بدعي. والأصل في هذا الموضوع، في موضوع الطلاق السني والبدعي، قول الله تعالى: فطلقوهن لعدتهن، أي في وقت عدتهن، أي في الوقت الذي تبدأ فيه العدة. فطلقوهن لعدتهن، أي في الوقت الذي تبدأ فيه العدة، كما تقول كتبت لعشر من الشهر، أي في وقت خلا فيه من الشهر عشر. فطلقوهن لعدتهن، أي في الوقت الذي تبدأ فيه العدة. والعدة تبدأ من الأطهار على ما سنبينه إن شاء الله تعالى. وكذلك ما رواه البخاري ومسلم عن الإمام مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، أي سأله عن طلاق المرأة الحائض لفعل ابنه عبد الله. فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لعمر: مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمت، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمت. فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء. هذا الحديث رواه يونس بن جبير وأنس بن سيرين عن عبد الله بن عمر أيضا، إلا أنهما لم يقولا ثم تحيض ثم تطهر، أي اقتصرا في روايتهما عن عبد الله بن عمر بقول النبي صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء. وروى مسلم عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنه أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمر بن الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا. وروى مسلم عن أبي الزبير أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن مولى عزة يسأل عبد الله بن عمر وأبو الزبير يسمع، فقال كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضا؟ فقال ابن عمر طلق عبد الله بن عمر امرأته حائضا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر مره فليراجعها، فإذا طهرت فليطلق أو يمسك. هذه الأحاديث التي ذكرناها هي الأصل في موضوع الطلاق السني والطلاق البدعي. ففي هذه الأحاديث ما يدل أولا على أن الطلاق في حال الحيض بدعة وحرام، وكذلك في الطهر إذا كان الرجل قد جامع زوجته في ذلك الطهر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم وإن شاء طلق قبل أن يمس، معناه إذا طلق بعد المسيس، إذا طلق زوجته بعد أن جامعها في طهرها فإن الطلاق يكون بدعيا ويكون حراما. طلق عبد الله بن عمر امرأته في حال الحيض، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر أن يأمره بمراجعتها، ونهاه عن الطلاق في الطهر إذا كان قد مس. هذه الفائدة الأولى من هذه الأحاديث. والفائدة الثانية أن هذا الطلاق وإن كان بدعيا وحراما إلا أنه يقع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعمر مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر، فلولا أن الطلاق كان قد وقع لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب مره فليراجعها، لأن الرجعة لا تكون إلا من طلاق. فلو لم يكن الطلاق واقعا لما أمر عبد الله بن عمر أن يراجع زوجته، فكونه أمر أن يراجع زوجته يدل هذا على أن الطلاق كان قد وقع. هذه الفائدة الثانية التي تستفاد من هذه الأحاديث. ولذلك قال يونس بن جبير في حديثه عن ابن عمر قلت لابن عمر فهل عد ذلك طلاقا؟ قال فما أرأيت إن عجز واستحمق، يعني أرأيت إن عجز واستحمق أيسقط عنه الطلاق حمقه أو يسقط عنه الطلاق عجزه؟ يعني مهد بمعنى أكفف، يعني أكفف عن هذا السؤال، لا يسأل عن هذا. إذا كان الرجل أحمق أو كان الرجل أخرق وطلق امرأته في حالة الحيض فحمقه وخرقه وعجزه وجهله لا يسقط عنه الطلاق، فالطلاق واقع. فإذا ما يستفاد من الحديث من أن الطلاق واقع لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر بالمراجعة، قد صرح به عبد الله بن عمر، فلم يعد الأمر أمر استنباط، وإنما هو نص من عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه على أن الطلاق كان قد وقع ولذلك أمر بمراجعة زوجته. فالطلاق بدعي وحرام إلا أنه واقع لأنه أمر بمراجعة زوجته. هذه الفائدة الثانية. وأما الفائدة الثالثة فقد سمعنا في الحديث الأول الذي قرأناه والذي رواه البخاري ومسلم عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر. هذه الفقرة الثانية ثم تحيض ثم تطهر لم يذكرها يونس بن جبير ولم يذكرها أنس ابن سيرين، وإنما ذكرها نافع في روايته عن عبد الله بن عمر، وهي زيادة ثقة، وزيادة الثقة مقبولة كما عرفناه في دروس الحديث. فهذه الزيادة تدل على استحباب تأخير الطلاق إلى الطهر الثاني. يعني لو أن الرجل طلق زوجته وهي حائض ثم راجعها ما كان يعلم، ثم علم فراجع زوجته، ثم طهرت زوجته، قال يندب له أن ينتظرها حتى تحيض مرة ثانية ثم تطهر، وبعد ذلك إن شاء طلقها في الطهر الثاني وإن شاء أمسكها. يستحب له هذا وليس بواجب. ليش يستحب له؟ قال يستحب له أن يؤخرها حتى لا تكون مراجعته إياها من أجل الطلاق، لأنه لو راجعها في الحيض بعد أن علم حرمة الطلاق في الحيض راجعها، إذا طلقها في الطهر الذي يعقب الحيض مباشرة تكون مراجعته لها من أجل أن يطلقها. ولذلك كره أصحابنا رضوان الله تعالى عليهم أن يطلقها في الطهر الذي يأتي بعد الحيض مباشرة، وقالوا يستحب له أن ينتظرها بعد الطهر حيضا وطهرا، فإذا شاء طلق في الطهر الثاني وإن شاء أمسك. قال وهذا قياسا على النكاح من أجل الطلاق. لو أن رجلا نكح وهو ينوي الطلاق نكاحه صحيح عند جماهير فقهاء المسلمين، لكنه مكروه أن ينكح من أجل الطلاق، وكذلك يكره له أن يراجع من أجل الطلاق. ما دام قد راجع زوجته فليمسكها. وفي رواية سالم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملة، مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملة. قال هذا فيه دليل على أن طلاق الحامل لا يوصف بالبدعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمره بهذا، مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملة، والحامل طاهرة لا يوجد عندها حيض، مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملة. والعلة العقلية في هذا أو الحكمة في هذا أن المرأة لو طلقت في الحيض فإن عدتها ستزيد، لأن العدة تبدأ من الطهر، فمعنى ذلك أن فترة الحيض سوف تمر عليها وتكون من عدتها، تكون تطويلا لعدتها، فمن أجل التخفيف على المرأة يندب أن يكون الطلاق أو يجب أن يكون الطلاق في الطهر. وهذا المعنى لا يوجد في الحامل لأنها لا تحيض، حتى ولو حاضت فطلاقها يكون بوضعها للحمل فلا تطول عليها العدة، ولذلك لا يوصف طلاقها بالبدعة. وكالحامل الآيتة لأنها لا يوجد عندها تطويل للعدة، لأن عدتها تكون بالشهور وليست بالأقراء. وكذلك الطفلة الصغيرة التي لم تبلغ بعد فإن طلاقها لا يوصف بالبدعة لأنها لم تحض بعد، وبناء على ذلك ما يرد فيها ما يرد في المرأة البالغة الحافظة. وفي هذه الأحاديث دلالة على أن القرء إنما هو الطهر وليس الحيض، وأنتم تعرفون أن كلمة القرء مما اختلف فيها الفقهاء، فقال بعضهم إنها الطهر وقال بعضهم إنها الحيض، وإمامنا الشافعي رحمه الله تعالى على أن القرء هو الطهر. وأما وجه الدلالة في هذه الأحاديث على أن القرء هو الطهر أن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن وقت الطلاق هو زمن الطهر، بيّن أن وقت الطلاق هو زمن الطهر، مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق، فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء. فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن زمان العدة هو زمان الطهر، فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، أي أن عدة المرأة المطهرة ثلاثة قروء، وهي الأطهار التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلق لها النساء. وهذا القول هو القول زيد بن ثابت وعبد الله بن عمر وعائشة رضي الله عنها، فقد قالت: هل تدرون من أقراء؟ إنما الأقراء الأطهار. وإلى هذا ذهب الفقهاء السبعة في المدينة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وذهب إليه سالم بن عبد الله وابن شهاب الزهري، وهو مذهب الإمام مالك وإمامنا الشافعي رضي الله عنهم جميعا. وذهب جماعة آخرون إلى أن القرء هو الحيض، فمن الصحابة عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس، وهو قول الحسن البصري، وهو اختيار ومذهب الإمام الأوزاعي والإمام الثوري والإمام أبي حنيفة. وأنا الآن ما أريد أن أتكلم على الخلاف في هذه الكلمة وكيف يستدل على أن القرء طهر أو حيض، هذا موضوع آخر، وإنما ذكرناه استطرادا، وذلك لوجه الدلالة في هذا الحديث على أن المراد بالقرء هو الطهر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمره أن يطلق امرأته في الطهر، ثم قال: فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء، والله تعالى أمر المرأة أن تعتد بثلاثة أقراء بثلاثة أطهار. والموضوع طويل، وهو من الموضوعات الخلافية المعروفة عند الفقهاء قديما وحديثا. وبما أننا تكلمنا على الطلاق السني والطلاق البدعي، وقلنا إن الطلاق البدعي حرام، لابد أن يتساءل البعض عن أحكام الطلاق، أي الأحكام التي يمكن أن ترد على الطلاق. الأحكام التكليفية خمسة، قالوا إن الطلاق تعتريه هذه الأحكام التكليفية الخمسة، فتارة يكون واجبا، وتارة يكون مندوبا، وتارة يكون مباحا، وتارة يكون مكروها، وتارة يكون حراما. قال: فالطلاق الواجب كطلاق المولي، الذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. فقد يوجب القاضي على المولي أن يوقع طلقة على امرأته التي آلى منها، على ما سنذكره قريبا إن شاء الله في مباحث الإلاء. وكذلك طلاق الحكمين في الشقاق، إذا ارتأيا أن يفرق بين الرجل وبين المرأة. وأما الطلاق المندوب فهو طلاق الزوجة التي لا يكون حالها مستقيما، كطلاق سيئة الخلق، أو كطلاق المرأة التي لا تعرف بالعفة، التي تكون غير عفيفة. وأما الطلاق المكروه، طلاق مستقيمة الحال، جائز لكنه مع الكراهة. الطلاق ليس حراما إذا كان طلاقا سنيا، فليس حراما، ولكن المرأة إذا كانت مستقيمة الحال ولا تؤذي زوجها ولا يوجد شقاق بينها وبين زوجها فطلاقها مكروه. وأما الطلاق المباح، قال: طلاق المرأة التي لا يهواها الرجل، ما في بينه وبين مشقة، لكن لا يوجد بينه وبينها إلفة، ولا يوجد بينه وبينها تفاهم. وأما الطلاق الحرام فهو الطلاق الذي ذكرناه الآن، وهو الطلاق البدعي، وهو طلاق المرأة إما في الحيض وإما في طهر قد مسها فيه. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: الطلاق سني وبدعي، أي أنه قد يكون للسنة وقد يكون للبدعة. وحكم الطلاق البدعي أنه حرام، وهو ضربان. الضرب الأول: طلاق الرجل زوجته في حيض لامرأة موطوئة. أما التي لم توطأ، أي التي لم يدخل بها زوجها، فهذه لا عدة عليها، فالكلام إنما هو في المرأة التي دخل بها زوجها ووطئت، فإذا طلقها في الحيض فإن الطلاق يكون بدعيا. وقد عرفنا الأدلة على الطلاق البدعي من حيث المنقول. وأما من حيث المعنى، فالطلاق البدعي تطول به العدة، وذلك أن العدة تبدأ بالأطهار، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، أي ثلاثة أطهار، فتبدأ العدة مع بداية الطهر، الأول، فإذا طلقت المرأة في الحيض فإنها سوف تطول عليها العدة، لأن العدة تصير 3 أطهار مع أيام الحيض التي طلقها فيها، فيلحق المرأة الضرر بهذا الطلاق، ولذلك نهى الشارع عنه. إلا أن المرأة إذا سألت الطلاق في حالة الحيض، زوجها لا يريد طلاقها إلا أنها هي التي سألته الطلاق، فطلقها بناء على ذلك في الحيض بسؤالها، هل يعتبر هذا الطلاق بدعيا أيضا ويحرم على الرجل إيقاعه في حالة الحيض، أم أنه لا يعتبر حراما لأن المرأة هي التي سألت وهي التي رضيت بالتطويل وهي التي رضيت بإلحاق الأذى بها؟ فهل تنتفي البدعة عن الطلاق إذا وقع حالة الحيض بسؤال المرأة، أم أنه يعتبر بدعيا ولو سألت المرأة هذا ورضيت به؟ قال جمهور أصحابنا وهو المفتى به أن الطلاق يكون بدعيا ولو رضيت به المرأة ولو كان بسؤالها، وذلك لعموم أو لإطلاق قوله تعالى فطلقوهن لعدتهن، أي سواء كانت المرأة راضية بهذا أم كانت غير راضية، الطلاق يجب أن يكون للعدة التي أمر الله تعالى بها وهي في حالة الطهر الذي لم تمس فيه. وثانيا لأنه صلى الله عليه وسلم لما أنكر الطلاق في الحيض على عبد الله بن عمر رضي الله عنه لم يستفصله ولم يسأله هل طلقت امرأتك بناء على رضاها وطلب منها أم طلقتها بتعد منك، والقاعدة الأصولية تقول ترك الاستفصال في حكاية الأحوال ينزل منزلة العموم في المقال، وبناء على ذلك فإن النهي عن الطلاق في حالة الحيض عام يشمل طلاق المرأة برضاها أو بغير رضاها. ولو كان الطلاق برضا المرأة في حالة الحيض جائزا أو كان بطلبها في حالة الحيض جائزا لاستفصل النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر ولا أقره فيما لو كان الطلاق بسؤالها، ونهاه فيما إذا كان الطلاق من غير سؤال ولا رضا منها. فكونه لم يستفصل دل على أن الطلاق في كلا الحالتين حرام ويجب على الرجل ألا يقعه في هذه الحالة. هذا بالنسبة للطلاق إذا وقع من الرجل أو وقع بسؤالها. وأما بالنسبة للخلع، الخلع له حال آخر، هذا الخلع في حالة الحيض لإطلاق قوله تعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت به، ويستوي في ذلك حالة الخلع ويستوي في ذلك حالة الحيض وحالة الطهر. أطلق الله تعالى الحكم لا جناح عليهما فيما افتدت به في حالة الحيض وفي حالة الطهر. وثانيا لأن النبي عليه الصلاة والسلام حينما شكت إليه زوجة ثابت بن قيس زوجها وأنه لا يصلح لها وأنها تكره الكفر في الإسلام، أمرها النبي صلى الله عليه وسلم بالافتداء، قال لها أتردين عليه حديقته؟ قالت نعم، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بطلاقها، ولم يستفصلها النبي صلى الله عليه وسلم هل هي حائض أم طاهر. وترك الاستفصال هنا يدل على أن الخلع جائز في كلا حالتي الطهر والحيض، لأنه لو كان يحرم الخلع في حالة الحيض كما يحرم الطلاق لاستفصلها النبي صلى الله عليه وسلم أو لأمر زوجها أن يستفصلها عن حقيقة حالها، فإذا كانت حائضا منعه من المخالعة، وإن كانت طاهرا أمره بها. فكونه لم يستفصلها ولم يأمر زوجها أن يستفصلها دليل على أن الخلع جائز في كلا الحالين. وهذا ب ا ل ن س ب ة ل ل م ر أ ة إ ذ ا س أ ل ت هي الخلع إ ذ ا كان الخلع من قبلها، و أ م ا إ ذ ا كان الخلع من قبل ا ل أ ج ن ب ي كما مر معنا في مباحث الخلع، كان تبرع أ ج ن ب ي بدفع المهر للرجل على أ ن يقتلع من ا ل م ر أ ة بفض ا ل م ن ا ز ع ة والخلاف القائم بينه وبينها، قال هذا لا يصح إ ذ ا كان في ح ا ل ة الحي، ويصح في ح ا ل ة الطهر، ب أ ن ه حينما كان طلب الخلع منها م ب ا ش ر ة وببردها علمنا أ ن ه ا تريد الخلاص من زوجها ب أ ي و س ي ل ة من المسائل، ولذلك أجيز لها أو أجيز له أ ن يوقع الخلع في ح ا ل ة الحيض. و أ م ا ب ا ل ن س ب ة للرجل ا ل أ ج ن ب ي ف إ ن ه لا يعلم ا ل آ ن أ ن ا ل م ر أ ة تريد الاستعجال بهذا الخلع أ م لا تريد الاستعجال بهذا الخلع. ولما كان الخلع عندنا طلاقا أ ج ر ي ن ا ه في ح ا ل ة بذل ا ل أ ج ن ب ي مجرى الطلاق، حينما يكون بطلب من ا ل م ر أ ة وبذل من ا ل م ر أ ة نعلم يقينا أ ن ه ا تريد الخلاص و أ ن ه ا ب ح ا ج ة لهذا، ولذلك أ ج ز ن ه في ح ا ل ة الحج. و أ م ا إ ذ ا بذل ا ل أ ج ن ب ي المال الخلع يصح فيما لو كانت ا ل م ر أ ة طاهرا، ولا يجوز فيما إ ذ ا كانت ا ل م ر أ ة حائضا، بل يعتبر طلاقا بدعيا، ل أ ن هذه ا ل ن ا ح ي ة التي نظرنا إ ل ي ه ا في ح ا ل ة الخلع بطلب من ا ل م ر أ ة لا نستطيع تيقنها فيما لو بذل المال الرجل ا ل أ ج ن ب ي. ثم ذكر ا ل إ م ا م النووي رحمه الله تعالى بعض الصور التي يطلق الرجل فيها زوجته، متى تكون هذه الصور بدعية ومتى تكون سنية. قال: فلو قال الرجل لزوجته أنت طالق مع أو في آخر حيضك، قال أنت طالق مع آخر حيضك أو في آخر حيضك، قال فهذا طلاق سني بالأصح، لأنه يستعقب الشروع في العدة، ما دام في آخر الحيض معناها في آخر لحظة من لحظات حيضها، أي حينما تتيقن طهرها، لأنها لا تعلم أنها قد انتهت من الحيض إلا بتيقن الطهر، فكأنه قال لها إذا بدأت بالطهر فأنت طالق، ففي هذه الحالة يكون طلاقها طلاقا سنيا. أو قال لها أنت طالق مع آخر طهر لم يطأ فيه، ما وطئها بالطهر، قال في آخره، لأنه لو وطئها يصير الطلاق بدعيا سواء كان قد أوقعه في أول الطهر أم في آخره، فإذا لم يطأها في ذلك الطهر إلا أنه قال لها أنت طالق مع آخر طهر، قال في هذه الحالة يقع الطلاق بدعيا، ل أ ن ه ا لا تعلم آ خ ر الطهر إ ل ا بدخول الحيض، و ك أ ن ه أ و ق ع الطلاق عليها مع ب د ا ي ة ا ل ح ي ض ة، ولذلك يكون الطلاق بدعيا. فهذه هي ا ل ص و ر ة ا ل أ و ل ى من صور الطلاق البدعي، وهو أ ن يطلق الرجل ا م ر أ ت ه في الحيض. والضرب الثاني أ و ا ل ص و ر ة ا ل ث ا ن ي ة من صور الطلاق البدعي أ ن يطلق الرجل ا ل م ر أ ة في طهر وطئها فيه على ما عرفناه من ا ل أ د ل ة، ش ر ي ط ة أ ن تكون ا ل م ر أ ة ممن قد تحبل، ل أ ن ه ا ليست ص غ ي ر ة ولا ي ا ئ ت ة ولم يظهر حمل، ل أ ن ه لو ظهر الحمل يعتبر الطلاق سنيا كما مر معنا في الحديث، فليطلق طاهرا أ و حاملا. ف إ ذ ا لم يظهر الحمل، وطئ الرجل ولم يظهر الحمل ثم طلق زوجته، ف إ ن الطلاق يعتبر بدعيا، قال ل أ ن ه قد يظهر الحمل بعض الطلاق، وبناء على ذلك يندم الرجل، ل أ ن ا ل إ ن س ا ن قد يطلق ا ل م ر أ ة الحائل ولا يطلق ا ل م ر أ ة الحامل، ف إ ذ ا طلق ثم ظهر الحمل ف إ ن ه قد يندم، ولذلك نهي عن طلاق ا ل م ر أ ة في الطهر إ ذ ا كان قد وطئها فيه ولم يظهر الحمل، وهذا من حيث المعنى المعقول. و أ م ا الدليل ا ل أ س ا س ي على هذه ا ل م س أ ل ة فهو النص على ما مر معنا، قال: ولو وطئ حائضا وطهرت فطلقها، وطئ حائضا ثم طهرت فطلقها في الطهر ولو لم يطئها فيه، قال يعتبر الطلاق أ ي ض ا بدعيا، لأنه من المحتمل أن تحمل المرأة في حالة الحيض بأن يكون هذا الدم الذي تراه المرأة أن يكون دم استحاضة وليس دم حيض، بأن يكون دم علة وليس دم جبلة، والمرأة في هذه الحالة قد تحمل. وبناء على ذلك إذا وطئها في حيضها ثم طلقها في حالة الطهر فإن هذا الطلاق يعتبر طلاقا بدعيا، لكنه يجوز له مخالعتها في هذا كالحائض، لأنه إذا جاز مخالعة الحائض في حالة عدم الوطئ فإنه يجوز مخالعتها في حالة الوطئ. وأما إذا ظهر على المرأة حمل من الوطئ فإنه يجوز طلاقها ولا يعتبر هذا الطلاق طلاقا بدعيا. فإذا طلق الرجل طلاقا بدعيا بالضوابط التي ذكرناها، كأن طلقها وهي حائض، أو طلقها بعد أن وطئها في الحيض، أو طلقها في طهر قد وطئها فيه ولم يظهر حمل، إذا طلق الرجل المرأة في هذه الحالات الثلاث قلنا إن الطلاق يقع لأمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر بالمراجعة، لكن مع وقوعه يندب للرجل أن يراجع زوجته التي طلقها لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، إذ أمر النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب أن يأمر ابنه عبد الله بأن يراجع زوجته ثم يمسكها حتى تطهر، وبعد ذلك إن شاء طلق وإن شاء أمسك. قال ومن طلق بدعيا سن له الرجعة، سن أي ندب، ثم إن شاء طلق بعد تمام الطهر وإن شاء أمسك. وإنما قال أصحابنا بأن المراجعة سنة ولم يقولوا هي واجبة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر مره فليراجعها، والأمر عند الأصوليين للوجوب، إذا لم توجد قرينة تصرفه عن الوجوب إلى الندب أو إلى غيره من المعاني التي قد ترد لها صيغة الأمر. الأصل في الأمر أنه للوجوب، والحديث صحيح صريح في الأمر، إذ قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر مره فليراجعها. ومع ذلك لم يقل أصحابنا رضوان الله تعالى عليهم بوجوب المراجعة فيما إذا طلق الرجل زوجته بدعيا في حالة الحيض، وإنما قالوا تندب المراجعة. والسبب في هذا، السبب الذي صرفهم عن القول بالوجوب، هو القاعدة الأصولية الخلافية المعروفة عند الأصوليين، وهي أن الأمر بالأمر بالشيء هل يعتبر أمرا بذلك الشيء؟ كما لو قال أحدنا لوكيله زيد مر عمرا بكذا، هل يعتبر هذا الكلام أمرا لعمر أم لا يعتبر أمرا لعمر؟ أي الرجل الثاني، أنا وكلت رجلا أو أمرت رجلا أن يأمر آخر، كما لو كان لوكيلي وكيل وقلت لوكيلي مر وكيلك أن يبيع السيارة، هل يعتبر أمر هذا أمرا للوكيل الثاني أي لوكيل الوكيل أم لا يعتبر أمرا له؟ فإذا قلنا إن أمر هذا يعتبر أمرا لوكيل الوكيل، فإن وكيل الوكيل يجوز له أن يبيع السيارة مباشرة أو بعد ساعة أو بعد ساعتين أو بعد يوم أو بعد يومين ما لم يبلغه نهي مني عن بيعها. وإذا قلنا إن الأمر للوكيل الثاني، الأمر بالأمر لا يكون أمرا، أنا أمرت وكيل الأول أن يأمر وكيله الثاني، قلت لوكيل الأول مره أن يبيع السيارة، وقلنا إن الأمر بالأمر ليس أمرا وهو لم يبلغه حتى الآن، الوكيل الأول لم يبلغ الوكيل الثاني بيع السيارة، فسمع الوكيل الثاني أمري لوكيل الأول ببيع السيارة فذهب وباعها، ما يعقد البيع لأنني ما أمرته أنا وإنما أمرت وكيلي أن يأمره، فلا يصير مأمورا إلا إذا أمره الوكيل، فلا يصير مأمورا إلا إذا أمره الوكيل. ولو أنه ذهب وباع السيارة وكنت قد نهيت الوكيل الأول عن بيعها قلت له لا تبيعها، ف إ ن بيعه يعتبر بيع فضول ل أ ن ه ما أ م ر بعد بالبيع. هذه ا ل م س أ ل ة ت أ ت ي معنا هنا، النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام لم ي أ م ر عبد الله بن عمر م ب ا ش ر ة، و إ ن م ا أ م ر عمر فقاله مر عبد الله أ ن يراجعها، مره فليراجعها، لم ي أ م ر عبد الله م ب ا ش ر ة و إ ن م ا أ م ر عمر. وحينما أ م ر عمر بن الخطاب ابنه لم ي أ م ر ه أ ن يراجعها ب أ م ر الشرع، و إ ن م ا أ م ر ه أ ن يراجعها ب أ م ر الوالد، والد يقول لوالده راجع زوجتك. ما قال رسول الله لعمر قل لعبد الله إ ن رسول الله يقول لك راجعها، و إ ن م ا قال مره فليراجع، قال مره أ ن ت يعني أ م ر أ ب لابنه مره فليراجعها. ف أ م ر عمر لابنه عبد الله لم يكن أ م ر شرع، و إ ن م ا كان أ م ر والد. فحينما راجع عبد الله زوجته ما راجعها ب أ م ر الشرع، و إ ن م ا راجعها من أ ج ل الوالد. ولذلك قال أ ص ح ا ب ن ا إ ن أ م ر ا ل ر ج ع ة مندوب، إ ن ا ل ر ج ع ة م ن د و ب ة وليست و ا ج ب ة. والدليل على هذه ا ل ق ا ع د ة أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال مروا أ و ل ا د ك م ب ا ل ص ل ا ة لسبع سنين واضربوهم عليها لعشر، والولد الصغير ليس محلا للتكليف ولا يمكن أ ن يتوجه إ ل ي ه ا ل أ م ر أ ب د ا. ف أ م ر النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ل ل آ ب ا ء ليس أ م ر ا ل ل أ ب ن ا ء ل أ ن ه لو كان أ م ر ا ل ل أ ب ن ا ء لتوجه الخطاب إ ل ى ا ل أ ب ن ا ء م ب ا ش ر ة، ولصاروا محل تكليف مع اتفاق العلماء جميعا على أ ن الصغير ما لم يبلغ مرفوع عنه القلم. فهذه ا ل ق ا ع د ة وهذا دليلها، وهذا فرع من فروعها، ولا فروع أ خ ر ى ك ث ي ر ة م ع ر و ف ة عند الاصوليين. ولذلك قال أ ص ح ا ب ن ا إ ن ا ل م ر ا ج ع ة إ ذ ا طلق الرجل زوجته في ح ا ل ة الحيض إ ن ا ل م ر ا ج ع ة تكون م ن د و ب ة وليست ب و ا ج ب ة. قال ولو قال لحائض أ ن ت صادق ب ا ل ب د ع ة وقع في الحال ل أ ن ه ا حائض وهو طلقها طلاق بدعي، أ و قال لها أ ن ت طالق ل ل س ن ة وهي حائض، قال فيقع الطلاق حين تطهر. أ و قال لمن في الطهر الذي لم تمس فيه، قال أ ن ت طالق ل ل س ن ة وقع في الحال، و إ ن مست فيه تطهر بعد حيض. كانت ا ل م ر أ ة طاهرا قد مسها في ذلك الطهر وقال أ ن ت طالق ل ل س ن ة فلا تطلق ا ل آ ن ل أ ن ه ا مست، ولو طلقت لا يكون بدعيا، ولا تطلق في الحيض، و إ ن م ا تطهر بعد أ ن تحيض و ت أ ت ي و ي أ ت ي طهرها الثاني. أ و قال لمن طهرت أ ن ت طالق ل ل ب د ع ة، ف إ ن كان قد مسها في هذا الطهر ف إ ن الطلاق يقع فورا ل أ ن ه طلاق بدعي، و إ ل ا ب أ ن لم يمسها قال لها أ ن ت طالق ل ل ب د ع ة في ب د ا ي ة طهرها، قال تنتظر حتى تحيض ف إ ذ ا حاضت وقع عليها الطلاق، ويكون الطلاق في هذه الصور معلقا. ولو قال لزوجته رجل قال لزوجتي أ ن ت طالق ط ل ق ة ح س ن ة، أ و قال لها أ ن ت طالق أ ح س ن الطلاق أ و أ ك م ل الطلاق أ و أ ف ض ل الطلاق أ و أ ج م ل الطلاق، قال ف ك أ ن ه قالها أ ن ت طالق ل ل س ن ة، ف إ ن كانت في حيض لم يقع حتى تطهر، و إ ن كان في طهر قد مسها فيه لم يقع حتى ينتهي طهرها وحتى تحيض ثم تطهر، عند ذلك يقع الطلاق. وهذه الصور لا خلاف فيها. قال ولو قال لها أ ن ت طالق ط ل ق ة ق ب ي ح ة أ و أ ن ت طالق أ ق ب ح الطلاق أ و أ ث م ج ه أ و أ ف ض ح ه أ و أ ف ض ع ه نعم أ و أ ف ح ش ه، قال فكأنه قالها أ ن ت طالق ل ل ب د ع ة، ف إ ذ ا كانت حائض وقع الطلاق عليها م ب ا ش ر ة، و إ ذ ا كانت في طهر قد مسها فيه وقع م ب ا ش ر ة، و إ ذ ا كانت في طهر لم يمسها فيه ف إ ن ه ا تطلق حينما تحيض. قال إ ل ا أ ن ه لو كان لا يعرف هذه المعاني وقال لها هذا الكلام، قال أ ن ت طالق أ ق ب ح طلاق وكانت حائضا، فلما ذهبت إ ل ى القاضي قال له وقع الطلاق عليك ا ل آ ن ل أ ن ك قلت أ ق ب ح طلاق، والطلاق القبيح يكون طلاق البدعه. قال له والله أ ي ه ا القاضي أ ن ا ما أ ع ل م هذا، أ ن ا مرادي أ ن الطلاق بذاته قبيح على ا ل م ر أ ة أن الطلاق بذاته قبيح على المرأة، ما في شيء أ ق ب ح من الطلاق في حق ا ل م ر أ ة. فقلت لها أ ن ت يعني أ ر ي د أ ن أ ف ا ر ق ه ا بشيء قبيح أ ل ا وهو الطلاق، ما أ ر ي د ا ل إ ي ل ا ء ما أ ر ي د هجرها، ما أ ر ي د عقابها، أ ر ي د أ ن أ ف ا ر ق ه ا بشيء قبيح وهو الطلاق. فقلت لها أ ن ت طالق أ ق ب ح طلاق، هكذا أ ر ي د، ما أ ر ي د المعنى الشرعي ل ل س ن ة و ا ل ب د ع ة و إ ن م ا أ ر ي د المعنى اللغوي. قال ظاهرا ما نقبل منه هذا الكلام، ولكنه يلين، نقول لو أ م ر ك إ ل ى الله تعالى يكل إ ل ى دينه كما ذكرنا ذلك مرارا، يكل إ ل ى دينه. ف إ ن كان صادقا في هذا ف ا ل م ر أ ة بينه وبين الله تعالى ليست ط ا ل ق ة، و إ ن كان كاذبا ف ا ل م ر أ ة طالق بينه وبين الله تعالى وكذلك طالق في الظاهر. قال ولو قال لها أ ن ت طالق ط ل ق ة س ن ي ة ب د ع ي ة أ و ط ل ق ة ح س ن ة ق ب ي ح ة، قال وقع الطلاق في الحال ويلغو ذكر الصفتين لتضادهما. ومن ج م ل ة صور الطلاق التي يتكلم أو التي يتكلم في حلها وحرمتها وجوازها وعدم جوازها جمع التطليقات الثلاث ب ك ل م ة و ا ح د ة. قال ا ل إ م ا م النووي رحمه الله تعالى ولا يحرم جمع الطلقات أ ي ب ل ف ظ ة و ا ح د ة، وهذا باتفاق الفقهاء جميعا، يقع الطلاق باتفاق الفقهاء جميعا بغض النظر عن كونه يحل الجمع أ و يحرم. إذ ذهب ا ل م ا ل ك ي ة إ ل ى أ ن ه يجب توزيع الطلاق الثلاث على ث ل ا ث ة أ ق ر ا ء، لكنه لو أ و ق ع ه ا معا فمع الاثم يقع الطلاق الثلاث، وعند جماهير الفقهاء يقع ولا يحرم، فهو ب ا ل إ ج م ا ع واقع لا خلاف فيه بين الفقهاء، كالطلاق البدعي، فيما لو قلنا ب أ ن الجمع حرام كالطلاق البدعي يعتبر حراما لكنه يقع، والجمهور على أ ن ه ليس بحرام ويقع، وبالإجماع هو واقع لا خلاف فيه بين العلماء. أ م ا أ ن ه ليس بحرام جمع الطلقات الثلاث، إ ذ ن عندنا مسألتان، جمع الطلقات الثلاث بلفظ واحد هل هو جاء حرام أ م جائز، وما وراء هذا يقع أ م لا يقع. أ م ا الوقوع فبالإجماع لا خلاف فيه بين علماء ا ل أ م ة، وقد أ م ض ا ه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بناء على قواعد ا ل ش ر ي ع ة ا ل ث ا ب ت ة وبناء على أ ن ه كان الحكم كذلك و أ ق ر ه كل أ ص ح ا ب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان ز ي ا د ة عن كونه تشريعا كان إ ج م ا ع ا، ومن أ ف ت ى بخلاف ذلك فقد خلق إ ج م ا ع ا ل أ م ة. و ا ل أ م ر الثاني برد النظر عن كونه يقع، هل يحرم أ م يجوز ولا يحرم؟ قلنا إ ن جماهير الفقهاء قالوا ب أ ن ه جائز. قال ا ل إ م ا م الشافعي رضي الله تعالى عنه أ و قبل كلام الشافعي ت د ل ة على جوازه وعدم تحريمه جمع الثلاث بلفظ واحد أ ن عويمر العجلاني لما لاعن ا م ر أ ت ه ب ا ل ق ص ة ا ل م ش ه و ر ة عند النبي صلى الله عليه وسلم طلقها ثلاثا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم قبل أ ن يخبره صلى الله عليه وسلم أ ن ه ا تبين منه باللعان ولا ترجع إ ل ي ه، بعد أ ن لاعنها طلقها ثلاثا يريد أ ن تبين منه و أ ن لا ترجع إ ل ي ه، وهو لا يعلم أ ن ا ل م ل ا ع ن ة تجعل ا ل م ر أ ة بائنا. طلقها ثلاثا والنبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام لم ينهه عن هذا، ولو كان إيقاع الثلاث بلفظ واحد حراما لنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عنه وقاله لا يجوز لك يا عويمر أ ن تطلق ا م ر أ ت ك ثلاثا، فلما طلق ثلاثا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينهه صلى الله عليه وسلم عن هذا دل على أ ن الطلاق بالثلاث في ك ل م ة و ا ح د ة جائز، وهذا حديث صحيح متفق على صحته لا خلاف فيه بين العلماء، هذا أ و ل ا. وثانيا ل أ ن ف ا ط م ة بنت قيس شكت للنبي صلى الله عليه وسلم أن زوجها طلقها البتة. شكت النبي عليه الصلاة والسلام أن زوجها طلقها البتة فيما رواه الشافعي وأبو داود وابن حبان والحاكم والدارقطني أن ركانة بن عبد يزيد طلق امرأته سهيمة المزنية البتة، ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني طلقت امرأتي سهيمة البتة، ووالله ما أردت إلا واحدة، ما أردت إلا طلقة واحدة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله ما أردت إلا واحدة؟ فقال ركانة: والله ما أردت إلا واحدة. فردها إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطلقها الثانية في زمن عمر والثالثة في زمن عثمان رضي الله تعالى عنهم جميعا. فقوله طلقت امرأتي البتة، طلقت امرأتي البتة، يفهم منه أن الطلاق البتة كالطلاق ثلاثا. ولذلك قال الإمام الشافعي حينما هي زوجة ركانة ذهبت وشكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن زوجها طلقها البتة، وهي تعني أو تفهم من البتة الثلاث. ولذلك قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: يعني والله أعلم ثلاثا. ولذلك قال لرسول الله: إنني طلقت امرأتي البتة ووالله ما أردت إلا واحدة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له: والله ما أردت إلا واحدة.